بهذا الشهر المبارك العظيم. وبإذنه سبحانه وتعالى سيكون إن شاء الله تعالى لنا درس إن شاء الله بعد صلاة العصر من كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك. واخترنا في هذا العام مذكرة صغيرة في حجمها كبيرة في محتواها، وهي مذكرة في أحكام الصيام لشيخنا ووالدنا الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصالي حفظه الله تعالى. وسبب اختيارنا لهذه المذكرة لسهولتها وغزارة ما فيها من فوائد ومنافع كثيرة رواها إن شاء الله تعالى في مظانها. ولزاما لا بد أن نعرف ابتداء بشيخنا أبي إبراهيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى، ولا بد أن نعرفه، فإن كثيرا من الناس ممن هم بعيدون عن الدين إلا بالاسم لا يعرفون شيئا عن علمائهم ومشايخهم، ولكنهم يعرفون كل شيء عن أبطال كرة القدم. البعض يغضب يقول هذا حاملا على ميسي ورونالدو، كلما خطب أو تكلم ذكر هذين الرجلين. والله لو تشرب من البحر هذه حياتك اليومية، حياتك أصبحت تدافع وتغضب وتشعر بالأسى والحزن إذا حصل لميسي شيء من الأشياء، تنافح الليل والنهار عنهما وتدافع عنهما، بل وتملك حبهما قلبك وأصبحت أسيرا لهما شئت أم أبيت. من الذي يستطيع أن ينكر هذا الأمر الذي نعانيه اليوم؟ من؟ لو أعمل إحصائية الآن في المسجد الآن وأقف عند الباب وأسأل الصغير قبل الكبير، تعرف ميسي؟ ما أظن أحدا لا يعرفه، ما أظن أحدا لا يعرفه. لكن لو سألت أحدهم تعرف الشيخ صالح الفوزان إمام أمة الإسلام في هذا العصر؟ لا يعرفه، الغالب لا يعرفه. من هو ذا الفوزان؟ بيقول لي جبت لنا الفوزان، بس عم هذا الفوزان ويعرف رونالدو؟ نعم. والآن عندنا النجم الجديد الحارس المكسيكي، الكل يتكلم عليه، أوتشوا الكل يتكلم عليه. إلى هذا المستوى المنحط وصل شبابنا بل ونساؤنا. كنت في السجل العقاري وإذا بامرأة ما بين 20 إلى 30 من العمر، وكان أخونا عمر معي، دخلت معها معاملة، الكل تهافت عليها، الجميع بيتجمل معها مع كافة مواد الزينة في وجهها وعلى عبايتها، هذا يخدمها وهذا يقرب لها الكرسي وهذا فلما جلست واستوت تقول لأحد الرجال: شفت أمس ألمانيا فازت على البرتغال 4؟ ألمانيا فازت على البرتغال 4. امرأة تحدث رجلا، والرجل بادلها طبعا الحديث وتناقشا: كيف ألمانيا تفزون بالبرتغال 4؟ البرتغال صح؟ البرتغال 4. نساء انشغلنا بكرة القدم، مش عاد باقي لنا. يقول لهذه المرأة: تعرفي أم عمارة؟ تعرفين أم عمارة؟ لا ما تعرفهاش. أم عمارة عمارة شارع الرئيس اللي بمعلا تعرفهاش أبدا. تعرفين زينب ولا حفصة؟ لا ما تعرفهاش. لكن تعرف ميسي هذه المرأة هذه، وسألنا عنها قال هذه محامية. قلنا حلت البركة، محامية تعرف ميسي وتعرف رونالدو وزعلان على البرتغال. ليش زعلان على البرتغال؟ تقول ميسي اسمه رونالدو ما يستاهل شربة، ما يستاهل شربة. صحيح، هذا حالنا شئنا أم أبينا، وانت شرب من البحر شئنا أم أبينا، بس هذا حالنا الآن مع كرة القدم. ونحن الآن في شهر رمضان والدورة 8 ودورة 4 والدورة 9 كله سيكون مع قرب 10 الأواخر. نعم، والكل يتابع رجالا ونساء. الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي كبير مشايخ اليمن، أنتم في بلاد اليمن، شيخ مشايخ السنة والسلفية، والشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله تعالى، رجل مسكين تواضع يعيش في الحديدة، عنده مسجد له مؤلفات له طلاب يدرس، ويدعو إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يدعو إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. اسمه محمد بن عبد الوهاب بن علي بن محمد الوصابي من وصاب العبدلي، وكنيته أبو إبراهيم. ميسي عنده كنية ولا ما عنده؟ ايش عنده كنية؟ طيب، الوصابي قال: نسبة إلى وصاب الأسفل من أعمال ذمار، وتقع غرب ذمار وشرق زبيد. العبدلي نسبة إلى بني عبد الله، وهي عزلة من وصاب الأسفل. ولد حفظه الله تعالى في يوم الاثنين في وقت أذان الفجر الأول من تاريخ 12 من شهر صفر في سنة 76 و300 ألف للهجرة في عزلة بني عبد الله نشأ بها. وكان حفظه الله تعالى منذ صغره يميل إلى الاستقامة منذ صباه، لا سيما مع كونه نشأ في أسرة متدينة، فنشأ في سمته وسكينته. طلبه للعلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي درس الخط، وهذا الشيخ يا اخوان يعني معجب جدا بالخطوط، يحب الخط الجميل، يحب الخط الجميل، ودرس الخط دراسة والقراءة والكتابة، وحفظ من القرآن الكريم على يد والده ومدرسيه في بلده وصاف، وفي بداية شبابه في مقتبل عمره رحل إلى أرض الحرمين، رحل إلى أرض الحرمين ودرس في دار الحديث، درس الشيخ حفظه الله تعالى في دار الحديث في المدينة النبوية 5 سنين، ظل في دار الحديث في المدينة 5 سنوات منذ عام 92 و300 ألف للهجرة إلى عام 96 و300 ألف للهجرة، ثم تحول حفظه الله تعالى إلى معهد الحرم المكي فدرس فيه 2 سنين وهما عام 97 و300 ألف للهجرة وعام 98 و300 ألف للهجرة، ثم رجع بعد ذلك إلى بلده وصال بعد هذه الرحلة العلمية إلى المعهد وإلى المعهد المكي وقبله إلى دار الحديث المدينة، رجع إلى بلده وصال بعد الاختبار في المعهد، وكان رجوعه عام 98 و300 ألف للهجرة، رجع إلى وصال محملا بأنواع من العلم السنة والحديث، ودعا في بلده وصال، دعا حفظه الله تعالى إلى التوحيد السنة ونبذ الشركيات والبدع من بعد منتصف العام 98 و300 ألف للهجرة إلى الربع الأول من عام 99 و300 ألف للهجرة، ثم تحول بعد ذلك إلى مدينة الحديدة ولا يزال بها إلى الآن، إلى مدينة الحديدة وسكن بها من بقية عام 99 و300 ألف من الهجرة، استمر حفظه الله تعالى يدعو إلى الله ويعلم مما علمه الله، وفي عام 99 و300 ألف الهجرة كانت بداية مسجد السنة، بدأ صغيرا، والمسجد اللي فيه الآن الشيخ في شارع زايد في الحديدة له جامع كبير الآن، وأما في عام في بدايات عام أو في منتصف عام 99 و300 للهجرة كان المسجد لا يزال صغيرا في الحديدة، ومنه أي من هذا المسجد مسجد سنة في شارع زايد في الحديدة انطلقت الدعوة إلى التوحيد والسنة والحمد لله رب العالمين. في عام 1408 للهجرة رحل الشيخ حفظه الله تعالى إلى الشيخ مقبل في دمات، تسمعون عن الشيخ مقبل؟ الشيخ مقبل بن هادي الوادعي هذا يا أخوان هو علم أعلام أهل الحديث في هذا العصر، مش في اليمن بس، ليس في اليمن بل في العالم كله، رحل إليه المشغفون بمحبة علم الحديث من بلد الأعاجم قبل بلد العرب والمسلمين، رحل إلى الشيخ مقبل من أمريكا وفرنسا وهولندا والدنمارك والجزائر وليبيا إلى غيرها من البلاد، يطلبون وينهلون من علم الشيخ مقبل رحمة الله عليه. الشيخ مقبل هو إمام أهل الحديث في هذا العصر في هذه البلاد، ويشارك أخاه عالم الأمة الألباني رحمه الله تعالى في هذا الباب، هذان الرجلان الإمام الألباني والإمام مقبل بن هادي الوادعي هما مجددا علم الحديث في هذا العصر، في هذا العصر الشيخ مقبل هذا من عندنا من اليمن، مفخرة بلاد اليمن في هذا العصر، مفخرة بلاد اليمن في هذا العصر. الشيخ محمد بن عبد الوهاب في عام 8 و400 ألف للهجرة رحل إلى الشيخ مقبل إلى دمان، وبقي في دمان نحو 4 سنين يدرس ويدرس، وكان ينوب الشيخ حفظه رحمه الله تعالى على كرسيه إذا خرج أو مرض أو ذهب إلى زيارة، حتى عام 12 و400 ألف للهجرة خلا أيام الشتاء، فإنه كان يعود إلى مسجده في مدينة الحديدة، الشيخ يتعب من الحر، يتعب من الحر الشديد ومن البرد الشديد، من الحر الشديد ومن البرد الشديد، درس على الشيخ مقبل رحمه الله تعالى الكتب التالية قرأها على الشيخ: صحيح الإمام البخاري كاملا، صحيح الإمام مسلم، وشرح ابن عقيل، وفتح المغيث، شرح ابن عقيل في النحو، وفتح المغيث في المصطلح، تفسير الحافظ ابن كثير، شرح علل الترمذي، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب الجوهر المكنون في البلاغة. علمه الشيخ مقبل رحمة الله عليه الإفتاء عمليا، كان يدرب على الإفتاء، وإذا خرج شيخنا مقبل رحمة الله عليه في محاضرة أو شيء يقدم الشيخ الوصابي ليجيب على الأسئلة، فقد كان يقيمه بعد كثير من المحاضرات للإجابة على أسئلة السائلين، والشيخ مقبل رحمة الله عليه يستمع إليه، وإذا رأى تصويبا صوب رحمه الله تعالى. ودرس كذلك شرح قطر الندى كاملا على الشيخ عبد المصور العرومي رحمه الله تعالى، وحفظا من القرآن على يد الشيخ عبد عثمان بن عبد الله السالمي. عثمان بن عبد الله السالمي هذا الآن قائم على مركز في دار الحديث في ذمار، ودرس بعض الخطوط على يد بعض الطلاب أو على يد بعض الطلاب المجيبين للخطوط. أما الدروس الذي كان يدرسها الشيخ الوصابي رحمه حفظه الله تعالى في دمام، كان يدرس ويدرس الدروس التي كان يدرسها في دمام على كرسي الشيخ وفي المزرعة وفي غيرها، شرح العقيدة الطحاوية والرسالة للإمام الشافعي المتممة في النحو، الدراية المضية شرح الدراية البهية للإمام الشوكاني، الرائد في علم الفرائض إرواء الغليل للإمام الألباني درسه كاملا، بالإضافة إلى تحركاته في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. بعد هذه الأربع سنوات من الخير العظيم انتقل الشيخ حفظه الله تعالى إلى الحديدة، وقد أشار عليه شيخنا مقبل بن هادي رحمه الله تعالى أن ينتقل إلى الحديدة، وكانت هذه إشارة موفقة، فقد نفع الله عز وجل بالشيخ ما هناك نفعا عظيما، ولا يزال فيها إلى يومنا هذا قائما بالدعوة والتعليم والتأليف والفتوى ونشر السنة، ولله الفضل والمنة. أما مؤلفات الشيخ فللشيخ حفظه الله تعالى باع طويل في التأليف، فله مؤلفات كثيرة، منها القول المفيد في أدلة التوحيد، وقد اعتنى به العلماء وطلاب العلم شرحا وتفصيلا، وهو كما قال شيخنا مقبل من أفضل وأعظم مؤلفات الشيخ، ويعتبر منهجا عظيما في دراسة التوحيد. إيضاح الدلالة في تخريج حديث لا اعتكاف إلا بالمساجد الثلاث، القول المرضي في عمرة المكي، الجوهر في عدد درجات المنبر، التلخيص الحبيب في حكم رضاع الكبير، تحفة الأريب بما جاء في العصا للخطيب، القول الجلي في تخريج وتحقيق حديث القنوت للحسن بن علي، القول الصواب في حكم المحراب، الطرد والإبعاد عن حوض يوم المعاد، تحقيق رسالة الإمام السيوطي رحمه الله، إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب. كل هذه الرسائل والمؤلفات مطبوعة ومتداولة بحمد الله تبارك وتعالى، له مؤلفات كثيرة غير ما ذكر، وقد سألته أنا بنفسي في أكثر من زيارة، وهو يقول أن له الآن كثير من المؤلفات بصدد تصفيفها وترتيبها وطباعتها، نسأل الله عز وجل أن يوفقه. وصفه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى ووصف مؤلفاته فقال: المتقن في تحقيقاته وتأليفه وكلامه على الحديث في غاية الإتقان، كذا قال فيه شيخنا مقبل رحمة الله عليه. وقال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كما في مقدمة إيضاح الدلالة: فألفيته حفظه الله تعالى قد وفق في كتابتها، جمع بين الفقه والحديث، فيذكر التراجم واختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى، ويذكر درجة الحديث ويترجم لمن يحتاج إلى ترجمة منهم، وهذه الطريقة التي سلكها أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في المحلى، والشوكاني في نيل الأوطار، وهذه الطريقة العادلة المأمور بها في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وفي قوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. يبرز الباحث الأدلة وما فهمه أهل العلم رحمه الله تعالى منها، وأنت تختار ما ترى أنه يقربك إلى الله بلا تقليد. انتهى كلامه. حرصه الشديد على السنة والدعوة إليها بالقول والعمل. عرف الشيخ محمد بحرصه الشديد على السنة حتى في باب المهر، لما يزوج بناته بالمهر النبوي القديم، سيأتي هذا معنا، وقد تستغربون المبلغ الذي يأخذه الشيخ مهرا لبناته، فلما يسأل عن ذلك يقول: هذه السنة، هذه السنة، هذه السنة في المهر. يعني نحن نأخذ السنة في باب ونتركها في باب آخر؟ لا، نأخذها ولا. قال الشيخ محمد يعتبر من المحافظين على السنة فيما نحسبه، والله حسيب ولا نزكيه على الله تعالى. في مسجده في مسجد السنة في شارع زايد بن حديدة، الأذان على السنة، والصلاة على السنة، والخطب على السنة، وهكذا في المحاضرات يحث على السنة. وقد سمع في محاضرة لو يقول السنة أن يكون المهر 500 درهم. محاضرة حاضرة مرة فتكلم على المهر، قال المهر 500 درهم، أي ما يعادل 5000 ريال يمني اليوم. وأهل السنة يكونون في المقدمة إن شاء الله، أهل السنة في زواج بناتهم يكونون في المقدمة إن شاء الله، هكذا يقول الشيخ. وأنا الشيخ محمد بن عبد الله يقول وأنا والحمد لله قد طبقت هذا في بناتي 5000 ريال. أقول في هذا، أقول له هذا هو المهر، نطبق السنة إن شاء الله، ونحرص على أن نكون سنيين بالقول والعمل، وهذا يعتبر دعوة عملية إلى السنة، والله الموفق. شريط له بعنوان أحكام الزواج، يأتي الزوج عند الشيخ محمد والله كم المهر. طبعا أشد وأشق لحظة على الزوج وقت المبايعة على المهر، لما يروح عند الناس كيف كم المهر، صح؟ يشل أبوه وعمه وخاله، واحد من الدلالين اللي معه لسان كذا مليح، عشان قال عدن ايش؟ بيع وشرى اثناء المهر، صح؟ قال الشيخ يقول له المهر 5000 ريال. كم؟ قال 5000. هذه السنة، هذه السنة. يأخذ مهرا لابنته 5000 ريال. باش محمد بن الوهاب، محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله تعالى. اليوم صعب جدا الانسان يقول لك 5000 حق ايش؟ 5000 ريال؟ ها؟ حبقات، قل حقوطة. قال ابني 5000 ريال هذه مش حقين صار، هذا شرط. هذه السنة. اليوم صار الناس في جشع عظيم، الرجل يأتي إلى الرجل يطلب إلى ابنته، في البداية يمهد الطريق، نحن نشتري رجال، إيش؟ احنا نشتري رجال ابني، اما البيس هذه الرجل يفتهم يرتاح، صح؟ كم المهر؟ قال تعرف الدنيا غلا مليون، مليون، لا حول ولا قوة الا بالله. انا جيت اشتري ولا يتزوج؟ مشكلة والله، مشكلة. وإخواننا السلفيون أهل السنة الذين من الله عليهم ببنات يتقون الله عز وجل سبحانه وتعالى، يتقون الله سبحانه وتعالى، لا يكونون كالعوام. يعني ضروري تودي بنتك قاعة وتعمل لها حفلة وتعمل لها كذا وتسوي لها، مش ضروري. زوجتك ابنتي قبلته، الله معك، انتهى الموضوع، زوج خلاص. لا، ايش بيقول علينا الناس؟ والله يا اخوان لما تتعامل مع بعض الاخوه اهل السنه السلفيين الذين يعرفون هذه الاحكام قبل العوام، والله تشعر ان بعض العوام افضل منهم، ان بعض العوام افضل منهم، والله الذي لا اله الا هو. يعني زوج يقول لك معك شغل حكومي يا ابني؟ لا والله معي كبير اشتغل عليها، ولا معي مكان كذا خاص اشتغل فيه. قال لو كان معك شغل حكومي احسن ابني. ليش؟ أنا استوابك حاجة، حصل لك حاجة، البنت لا قراتب، سبحان الله، يموت قبل ما يزوجه، سبحان الله. كم من زواجات يا أخوان كانت بمفاتيح سيارات ثم جاءت البنت بعد ذلك مطلقة مهانة مضروبة بهدلة عند أبيها. اي والله، لكن زوج بنتك باحترام، انا اشتري رجال، لا تحفظ بنتي، ما دورش فيها، الذي معك سوي لك الزواج حقها، واعطيها 50000 ولا 100000، هذا المهر حقها ولا عقد، اشتري بنت، انا اشتري رجال، لانك بعدين لما بيجي بتتكلم معاه بتقول له انا اعطيتك بنت ما اخذت منك شيئا، لكن لما يجي يقول لك امشي من عندي اعطيتك مليون اشتريتها بياس، يقول لك بياس اشتريتها زبطتها يا اخي مش بياس. ها خلي بنتك عرف، خلي بنتك قيمة. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب المهر 5000، وهذا طبقته مع بناتي انا، هذا طبقته انا مع بناتي سأل موجود. يقول شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى واصفا الشيخ محمدا حفظه الله تعالى كما في مقدمة القول المفيد، قال وامتيازاته، الشيخ مقبل يصف الشيخ الوصابي قائل: أولا محبته الشديدة للسنة، اهتمامه بالعقيدة، الفهم الصحيح في استنباط الفوائد، البغض الشديد للحزبية المقيتة التي فرغت شمل المسلمين، إذا ظهر له الحق عرض عليه بالنواجذ ولا يبالي بمن خالفه كائنا من كان، وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم. هذه الصفة رأيناها في الشيخ، إذا اعتقد شيئا لا يبالي بمن خالفه كائنا من كان. محبته الشديدة لأهل السنة وكراهيته للمبتدعة، صحيح هذه ملاحظ الشيخ، ما يحب أهل البدع أبدا ويحذر منه الليل والنهار. التواضع رأيناه والله في الشيخ، والرفق والحلم والأناء، فقد وفق حفظه الله تعالى لذلك حتى أحبه طلبة العلم والعامة. أسأل الله أن ينفع بنا وبه الإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير. سابعا موقفه من المبتدعة، عرف الشيخ حفظه الله تعالى ببغضه للبدع وأهلها، وشهد له بذلك كبار أهل العلم. قال عنه شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى كما في مقدمة إيضاح الدلالة: الشيخ محمد هو الداعي إلى جمع كلمة المسلمين، المحذر من الحزبية المساخة، ويبغض المبتدعة، كل بقدر بدعته، كل بقدر بدعته. وقال عنه شيخنا الهمام أبو نصر محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى كما في دعوة أهل السنة والجماعة، قال: عرفته شيخا يدعو إلى الله ويواجه الفتن ويحذر من الضلالات والخرافات والشركيات وغير ذلك وغير ذلك، فله في الدعوة عمر وداهر حفظه الله تعالى. وقال عنه أيضا: وهو هذا الرجل من فضل الله عز وجل عليه أنه كلما جاءت فتنة لم يكن من ضحاياها بل ينجو ويسلم. ثامنا زهده وورعه، من يعرف الشيخ محمدا يعلم أنه من الزاهدين الورعين، الله الذي لا إله إلا هو. مما لا شك فيه أن الشيخ رجل زاهد صبور على الفقر والشدائد. قال مرة، يحكي عن نفسه، مرة كنا ندرس يعني في دار الحديث بالمدينة ويعطون في اليوم ريالا واحدا، ريال واحد مصروف، هذا عام 1377 تقريبا أو ما، يعطوهم مصروف مصروفا ريالا واحدا فقط، والريال له قيمة كان. صح، الريال له قيمة. قال: مصروف اليوم كله ونصبر من أجل العلم. قال الشيخ: وما أستدين، ما أستدين، إن كان عندي مال اشتريت ما يسر الله تعالى، وإن لم يكن عندي مال صبرت ولا أستدين. وهكذا كان أبي رحمه الله، ولا أزال على هذا والحمد لله، وأسأل الله أن يتمها لي بخير. حدثني بعض طلابه قالوا أن الشيخ يبغض الدين كبغضه للكفر، ما يستدين، لو تلم به ما تلم، ما يستدين أبدا، ما يحب الدين حفظه الله تعالى، ولا يزال إلى يومنا هذا على هذا الشيء حفظه الله تعالى. ووصفه شيخنا المحدث مقبل بن هادي رحمه الله تعالى بقوله: الزاهد الورع الصبور على الفقر والشدائد. ومع هذا الزهد العجيب قرين حبيب، وهو العفاف الشديد. ومن أقوال الشيخ محمد حفظه الله تعالى قال: كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب دائما يقول: معاذ الله، معاذ الله أن نبيع ديننا بدنيانا للجمعيات أو لغيرهم كما فعل أبو الحسن وفعل غيره. صحيح، بعض من إخواننا الذين كانوا بالأمس معنا يحذرون من الحزبيات والجمعيات والتصوير وغير ذلك، باعوا دينهم للكويت والإمارات والسعودية، اي والله الذي لا اله الا هو. وجمعوا مئات الالاف من الريالات السعوديه والدراهم الاماراتيه. اي والله الذي لا اله الا هو. فاصبح كل شيء عندهم يجوز ولا حرج. ولا حرج. لا حرج فيه. اسال الله العفو والعافيه. مشايخه المشايخ الذين اخذ الشيخ عنهم العلم كثيرون. بين مقل ومكثرين. ومنهم أئمة العصر الأربعة. الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز درس عليه في الحرم في المدينة. الشيخ المحجج محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله. والعجيب ما سمعته عن شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسألته عنه أنه له 100 سؤال للشيخ الألباني. يقول الغريب في هذه الأسئلة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول ليس في هذه الأسئلة واحد جوابا في كتب الشيخ. حتى لما رحل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي إلى الشيخ الألباني معه هذه 100 سؤال. قال له الشيخ الألباني ارجع إلى الكتب والأشرطة. قال هذه 100 سؤال لم أجد جوابا لها في كتبه. فتعجب الشيخ الألباني. تعجب من هذا مش معقول يعني ولا واحد. قال فدعا احد اصدقائه وكانت له غرفه صغيره. هذا الكلام يحدثني به الشيخ محمد نفسه. غرفه صغيره. قال اعتني باليماني هذا حتى ننظر ما عنده. قال فكنت في هذه الغرفه الصغيره ناكل ونشرب وننام ونذهب الى الشيخ ونقرا عليه هذه الاسئله. والعجيب والغريب ان شيخنا الشيخ المصاب حفظه الله تعالى الى يومنا هذا ما اخرج 100 سؤال. لا زالت معه. وكم يعني من الإخوة طلبوا منه أن يخرجها لكنه يأبى وما أدري ما هو السر. من مشايخه الشيخ محمد بن صالح العثيمين. ومن مشايخه الشيخ مقبل بن هادي الوادي والشيخ حماد بن محمد الأنصاري والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وغيره. أما طلابه فقد درس على يد الشيخ جماعة وخلق كثير من أبرزهم الشيخ محمد بن علي مقبول المحمدي والشيخ علي بن محمد القليصي والشيخ محمد بن يحيى بن أحمد المعمري والشيخ محمد بن صالح الصوملي والشيخ يحيى بن علي الحجوري والشيخ صادق بن محمد البيضاني والشيخ جميل الصلوي والشيخ فاضل بن محمد الوصابي والشيخ محمد بن عبد الله با موسى. أخيرا ثناء العلماء عليه. قال فيه شيخنا المحدث مقبل بن هادي رحمه الله تعالى أما كاتب هذه الرسالة التي مقدمة إيضاح الدلالة فهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ التوحيد والحديث والفقه والأخلاق الفاضلة والزهد والورع وهو المربي الرحيم وهو الداعي إلى جمع كلمة المسلمين المحذر من الحزبية المساخة وهو الصبور على الفقر والشدائد وهو الحكيم في الدعوة يحب سلف الأمة ويبغض المبتدعة كل بقدر بدعته. ويقول في شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى لو أنصفوا أي الحكومة اليمنية لو أنصفوا لجعلوا الشيخ محمدا مفتي اليمن. وقال أيضا إذا مت شيخ مقبل إذا مت فعليكم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب. وقال أيضا ومن العلماء الأجلاء الواقفين في وجه الباطل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصالي. وقال عنه الشيخ يحيى ابن علي الحجري هداه الله كما في ترجمته في الطبقات قال الشيخ الجليل الثبت الزاهد الصبور العالم الوقور أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي من رؤوس حماة السنة بلا مدافعة منحه الله السكينة ومحبة السنة وأهلها ومحبة السنة وأهلها ومواعظه أغلى من الدرر له تآليف مطبوعة من أروعها وأنفعها القول المفيد في أدلة التوحيد انتهى كلامه. وقال عنه شيخنا الهمام محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى كما في دعوة أهل السنة والجماعة في اليمن قال أما والدنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى فقد عرفته شيخا وما قد طلبت العلم. الشيخ محمد شيخ يقول للشيخ محمد والشيخ محمد الإمام عاد ما طلب العلم. الشيخ محمد بن عبد الله الإمام له مركز عظيم في معبر وقائم على ثغر عظيم. هذا الشيخ له في الدعوة أكثر من 25 عاما ما يقرب من 30 عام. يعني الشيخ محمد بن عبد الله يقال له شيخ من قبل 30 عام. من قبل أن يطلب الشيخ محمد بن عبد الله الإمام العلم. قال: عرفته شيخا يدعو إلى الله ويواجه الفتن ويحذر من الضلالات والانحرافات والشركيات وغير ذلك، فله في الدعوة عمر ودهر، وهو سائر في نشر الدعوة إلى الله. فلي منذ أن دخلت في طلب العلم إلى الآن ما يربو على 26 عاما. كما سمعتم أن الشيخ محمد حفظه الله تعالى كان قبلنا في الدعوة إلى الله، فلهذا هو أكبر منا سنا وعلما. الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى عنده ثبات عظيم وصبر كبير واستمرارية في الخير وفي الدعوة إلى الله تعالى، وعنده سير سديد وتمسك قوي بحمد الله رب العالمين. وهذا الرجل من فضل الله عز وجل عليه أنه كلما جاءت فتنة لم يكن من ضحاياها، بل ينجو ويسلم. إلى هنا، ونقرأ إن شاء الله من غد بإذن الله في رسالة شيخنا أبي إبراهيم مذكرة في أحكام الصيام قدر الكفاية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.